وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. فهذا المجلس الخامس في مذاكرة في أصول الفرق، وهو المجلس الثاني في مدارسة فرقة الرافضة، وقد وقفنا على الإمامية وهم عامة الروافض. قد سبق الكلام على طائفة الغلاة من الروافض وعلى الزيدية بفرقها إجمالا واقتضاء. فنبدأ مستعينا بالله سائليه الهدى والتوفيق. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين والحاضرات يا رب العالمين. قلتم حفظكم الله في كتابكم أصول الفرق، فرق الزيدية أشهرها الآن الجرودية الطائفة الثالثة. انتهينا من الزيدية 94. الطائفة الثالثة وهي فرق كثيرة، طائفة الإمامية، عدى أبو الحسن الأشعري في المقالات 24 فرقة، وغيره من كتاب المقالات منهم من زاد ومنهم من نقص عن ذلك، حتى إن الرازية في اعتقادات فرق المسلمين عدها 20 فرقة. أسماؤهم هذا يقرر ما سبق أن ذكره العلماء، أن الروافض بحد ذاتهم فرق كثيرة نافوا على 60 فرقة، سواء في غلاتهم أو في معتدليهم وهم الزيدية على تفاوت في هذه الفرق، أو في الإمامية الاثني عشرية. وما يجب أن ينتبه له أن طوائف الروافض هؤلاء يسب بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا، وربما كفر بعضهم بعضا، إذ ليسوا كلهم على وئام، لكن هم معدودون في فرق الروافض. والإمامية سموا بالإمامية لأنهم اعتقدوا إمامة 12 إماما معصوما، ولهم عدة أسماء سموا أنفسهم بها، وأسماء سموا بها اصطلاحا كما سيأتي بيانه. نعم. أسماؤهم هؤلاء الإماميتهم عامة الروافض، ولهم أسماء كثيرة، منهم من يعد الأسماء فرقا لهم، ومنهم من يعد الأسماء أوصافا لهم، ولا غضاضة في هذا كله، قد تكون فرقا وقد تكون أسماء ناشئة. وهذا الذي يقول الفقهاء والعلماء، إنه لا مشاحة في الاصطلاح، فربما غلب الوصف على الاسم وربما غلب الاسم على الوصف، والأمر في هذا سهل وليس تحته عندهم كبير طائل. نعم. وقد تكون أسماء ناشئة عن أوصاف. أولا، سموا بالإمامية لاعتقادهم إمامة 12 إماما، ويعتقدون أنهم معصومون، وهؤلاء هم علي. نعم. اعتقدوا إمامة 12 إماما، وليست الإمامة المقصودة هنا إمامة الدين التي هي العلم والاقتداء والتأسي والاستفتاء، وإنما مفهوم الإمامة عندهم هو العصمة، وأنهم منصوصون على إمامتهم من الله ورسوله. هؤلاء الأئمة 12 إجمالا: علي رضي الله عنه، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن حسين زين العابدين، ثم محمد بن علي بن حسين الباقر، ثم جعفر بن محمد بن علي بن حسين الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم الإمام الثاني عشر عندهم بزعمهم، وهو محمد بن الحسن الملقب بالمهدي الذي دخل سرداب سامراء. وإجمالاً لاحظوا أن هؤلاء الأئمة كلهم من ذرية الحسين، ولم يجعلوا إماما من ذرية الحسن بن علي. لماذا؟ أما بزعمهم فلأن الإمامة منصوصة من الله، لكن هذا له بعد آخر، يجب أن يفطن له اللبيب والحاذق من المسلمين. تفضل. أي تنازل الحسن عن الخلافة. طيب أبغضوه لأنه تنازل، لكن صار هو إمام معصوم عنده. نعم، الحقيقة أن ذرية الحسن بن علي أكثر من ذرية الحسين، وكان الحسن بن علي رجلا من كاهن نكح 84 امرأة، فذريته أكثر وأشهر. والروافض غير ممنونين من الحسن بن علي، حيث تنازل بالخلافة لمعاوية في عام الجماعة، ولأن الحسين نكح بنت يزدجرد وكان له 3 بنات، إحداهن نكحها محمد بن أبي بكر فأنتجت له ابنه القاسم بن محمد بن أبي بكر أحد فقهاء المدينة 7. الثانية نكحها عبد الله بن عمر بن الخطاب وأنتجت له سالم بن عبد الله بن عمر الفقيه. الثالثة نكحها الحسين بن علي وأنتجت له علي بن الحسين زين العابدين. فهنا قالوا اتصل النسب النبوي بالنسب الساساني، وهذا فيه أثر شعوبية ومجوسية هؤلاء الروافض، فجعلوا الأئمة المعصومين بزعمهم كلهم من ذرية الحسين. وعلي بن الحسين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق لم يدعوا الإمامة كما ادعتها لهم الروافض، ولم يطلبوها. فهذا في الحقيقة ازدواجية عليهم في التاريخ وتناقض. لو كان هؤلاء أئمة معصومون، إذن لماذا لم يطلبوا إمامتهم ويتولوها؟ وهذا مما يبين أن هذا المذهب تهافتي، وفيه ما قرر علماء الإسلام أن دين الرافضة لا يقبله عقل صحيح ولا نقل صحيح، ولا يدخل أحد في دين الرافضة حتى يعطل عقله. طيب، كيف يدين الكثيرون بهذا الدين حتى إنهم يعدون بالملايين الآن؟ دان الناس بهذا الدين لأمرين. الأمر الأول لأنهم استغلوا عاطفة المسلمين تجاه آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا أعظم موسم لهم يجيشون فيه العواطف ويدرون فيه المشاعر موسم عاشوراء. الأمر الثاني أنهم مازجوا علومهم بعلم الجدل والمنطق، وهذا من أثر الاعتزال عليهم بدءا من القرن الثالث، فكان هذا نوع تبرير لمذهبهم عند من في قلبه شيء في اعتقاده زيغ. هؤلاء هم الأئمة المعصومون عندهم 12، ومحمد بن علي، محمد بن حسن العسكري، الصحيح أنه شخصية وهمية لا وجود لها، لأن أباه الحسن لم يعقب. ودين هؤلاء مبني على الكذب والافتراء والأساطير والخيالات، وبهذا راجع عند العوام والطغام. انتقل للسبب الثاني في أسمائهم، ويسمون أيضا من جعفرية نسبة إلى جعفر بن محمد الملقب بالصادق، وعامة كتبهم في الفروع وفي الأصول وابنها على جعفر، فمنسبون إليه ويكذبون به على جعفر بن محمد، وهو الملقب عندهم بالإمام الصدوق، أبو عبد الله الصدوق. قال الإمام أبو عبد الله الصدوق هو جعفر الصادق. وأنا تتبعت، لم يكذب على أحد حتى من الأنبياء والمرسلين كما كذب كثرة على أبي عبد الله، نسبوا له أكثر من 700 رسالة وكتاب. وجل مروياتهم في الحديث كلها تنتهي إلى عبد الله أبي عبد الله الصدوق بأسانيد مقطوعة ومليئة بالمجاهيل. وجعفر الصادق ثقة ثبت إمام عند أهل السنة، بل سلسلة الذهب في أسانيد آل البيت مدارها على جعفر ابن محمد عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فيما ينسبونه إليه ويكذبون به على جعفر بن محمد. ثالثا ويسمون أيضا بالموسوية نسبة إلى موسى الكاظم. رابعا ويسمون أيضا بالعسكرية نسبة إلى الحسن العسكري وإلى ابن محمد بن الحسن العسكري المنسوب ابنه الذي نسج عليه الخيالات بأنه القائم بأمر الزمان الداخل لسرداب سامرة. نعم. خامسا ويسمون الاثنى عشرية نسبة إلى اثنى عشر إماما. هؤلاء الإمامية افترقوا فرقا كثيرة، من أشهر فرقهم متأخرة الشيخية نسبة إلى رجل في الأحساء يقال له الشيخ أحمد الأحسائي، ثم إن هذه الفرقة افترقت إلى أن أصبحت رافضة عجم ورافضة عرب، لكل منها مرجعية خاصة به. هذه ناحية جوهرية ومهمة في فهم مذهبهم ونقده في هذا الزمان، بل من نشأة الدولة الصفوية في القرن العاشر الهجري وما بعده، انقسم الروافض إلى شيعة عجم وشيعة عرب، وما زالوا يتنازعون المرجعيات. شيعة العرب مرجعياتهم في النجف وفي كربلاء، وشيعة العجم مرجعياتهم في يزد وفي مشهد وفي العصر الأخير في قم. وهؤلاء المراجع هم الذين يقبضون الخمس ويتصرفون فيه، وهم الذين يقلدون من عوام الشيعة، فلا يصح دين الرافضي حتى يكون له مرجع يقلده ويعطيه خمس ماله كل سنة في أمر لم ينزل الله به من سلطان. وإني أرى في هذا الزمان أن من أعظم ما ينقد به هذا المذهب ويبين عواره على مختلف الأصعدة هو التنكيت على الفروق بين الروافض العجم والروافض العرب، وهذه مهمة. ولهذا من كبار مراجعهم المتأخرين شيخ السستاني. من شيخ السستاني؟ السستاني يعتبر الآن أكبر المراجع. شيخه من هو؟ أبو القاسم الخوئي، وهذا كان في النجف، وهو من أعظم المعارضين للثورة الخمينية ومراجعها. فمن أراد نقد المذهب وكشف عواره استراتيجيا فأهم ما يكون في هذا المقام التنكيت والضرب على هذا المعنى للتفريق بين رافضة العجم ورافضة العرب. ولهذا ظهر في رافضة العرب في العراق وفي لبنان التأكيد على عروبية الشيعة وعدم انجرارهم وراء تبعية العجم، ولهذا نازعوا بدعة ولاية الفقيه أعظم منازعة. وهذه الناحية للأسف يغفل عنها كثير من طلبة العلم عندنا ومن المختصين في النقد المعاصر للمد الرافضي. نعم. ويسمون الآن في عرفهم بالمجتهدين والتقليديين، فالتقليديون الذين يتبعون مرجعية الإمامية الاثنى عشرية عندهم، والمجتهدون من يحاول أن يجتهد في هذه الأصول فيخرج فروعا أخرى أو يجتهد في ولاية الفقيه وغير ذلك من درجات في سلمه العلمي الديني، وهذا تقسيم لأصول فرقهم باعتبار آخر. ولهذا يسمون عندهم بالأصوليين وبالإخباريين. نعم. هؤلاء الإمامية الجعفرية هم أكثر فرق الروافض انتشارا، بل عامة الباطنية هم إمامية، فعوام الباطنية عوام الدروز وعوام الإسماعيلية عوام النصيرية عوام لاحظ واو في كل واحدة واو، فعوام الباطنية وعوام الدروز. نعم. فعوام الباطنية وعوام الدروز وعوام الإسماعيلية وعوام النصيرية وعوام الظهرة هم في الحقيقة إمامية في عباداتهم وفي كثير من اعتقاداتهم، حتى إذا بلغ هذا 40 سنة وبلغ في العلم مبلغا أوقف على السرائر، فعلم السر الذي لا يعلمه إلا من يحصل شروطا منها أن يبلغ 40 سنة وأن يتدرج في العلم، ينتقل من كونه فقيها إلى كونه جناحا أو مقصودا في درجاتهم، وهي عند الباطنية شبه من كونه فقيها إلى كونه جناحا أو مقصورا بالراء وليس مقصودا، المقصور كما في اصطلاح الإسماعيلية الباطنية. نعم، وهي عند الباطنية 7 درجات عند الإسماعيلية، أعلاها البرهان المطلق وهذا لا يصل إليه إلا النوادر، واحد أو أقل من واحد على مدى 10 سنوات. هنا العلماء يذكرون، وهذه قررها شيخ الإسلام وقبله أبو حامد الغزالي، أن عوام الباطنية وعوام الغلاة مذهبهم مذهب الرافضة، ولهذا يقولون ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر المحض، وعلى هذا يكون التعامل مع عوام هؤلاء بأنهم كعوام الرافضة، إلا ما نص العلماء من الدروز والنصيرية فإن عوامهم تبع لعلمائهم، لا تحل مناكحة نسائهم ولا تحل أوانيهم حتى تغسل لاستحلالهم النجاسات. نعم، فعامة الروافض هم إمامية جعفرية 12، فما موقف المسلمين أهل السنة والجماعة من هؤلاء الأئمة؟ وهذا أمر مهم أن يتنبه له طالب العلم. أهل السنة يتولون هؤلاء الأئمة جميعا 11، لأن يعني الأئمة 11 بدءا من العلي إلى الحسن العسكري، أهل السنة يتولونهم يعني يحبونهم و ينزلونهم منزلتهم اللائقة بهم ويناصرونهم. أما 6 الأوائل فهم أئمة هدى، وأما 5 الذين بعدهم فهم من صالح المسلمين، وقد تقع منهم بعض المخالفات وبعض المحدثات، لكن حكمهم حكم عوام وصالح المسلمين. نعم، لأن 12 هو في الحقيقة خيار تخيلوا وكذبة افتروها وصدقوها وأملوها على بعضهم بكرة وأصيلا. أهل السنة يتولونهم، أما 6 الأوائل فيعتقد لهم الإمامة: علي رضي الله عنه 4، والحسن والحسين سبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول القحطاني رحمه الله في النونية ذاكرا: معتقد أهل السنة تجاه هؤلاء أكرم بفاطمة البتول وزوجها وبمن هما لمحمد سبطان. فاطمة البتول هي فاطمة بنت النبي رضي الله عنها وزوجها علي رضي الله عنه، ومن هما لمحمد غصنان: الحسن والحسين. هنا مكتوب غصنان وفوق سلطان، ما يخالف أنه محمد السلطاني غصناني أصلهما بروضة أحمد. غصنان أصلهما بروضة أحمد لله در الأصل والغصنان. ثم قال: أكرم بعائشة الرضا من حرة بكر مطهرة الإزار حصاني. لما ذكر رحمه الله معتقد أهل السنة والجماعة معتقد أهل السنة في الصحابة إجمالا، ثم بدأ بأفراد وأعيان الصحابة، إذن يعتقد إمامة علي رضي الله عنه والحسن والحسين، فهما سيدا شباب أهل الجنة. الحسن أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم الثناء الخاص بقوله: إن ابني هذا سيد سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. كان ذلك في آخر 40 لما ولي الحسن الخلافة بعد أبيه علي، لما قتله الخارجي عبد الرحمن بن ملجم 39 و6 أشهر. ولي الخلافة الحسن 6 أشهر إلى تمام 40، ثم تنازل بالخلافة إلى معاوية ليجتمع شمل المسلمين بعدما خير معاوية يعني خير الحسن معاوية إما أن يتولى الخلافة الحسن أو يتنازل بها لمعاوية ويتحملها في ذمة. نعم، إما أتولى أنا وتتولى أنت على أن تعطي عهد الله وميثاقه وأن تقوم بالناس بدين الله ومنهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحقق في الحسن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فاجتمع الناس على ملك خلافة معاوية. وهذه في الحقيقة منقبة ومرتبة منيفة للحسن بن علي، ويعدها الروافض رزية أرزاهم بها الحسن بن علي. والحسن بن علي في هذا تحقق فيه ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى الإمامة الحقة. فالإمامة عندنا لهؤلاء الستة بدءا من العلي والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق، ليست كالإمامة عند الرافضة بالعصمة وأنهم يجب أن يتولوا الخلافة وأن لهم مقام لم يبلغه نبي ولا ملك، وإنما الإمام هنا هي الرتبة الدينية التي تعني تقدمهم في الدين والاقتداء بهم في متابعة نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. في هذا لطيفة أن الحسن رضي الله عنه استمرت خلافته 6 أشهر، فتم بها ثلاثون سنة، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. نعم، النبي مات في ربيع الأول من 11، فتولى بعده أبو بكر الخلافة 2 أشهر، ثم عمر 10 سنوات تقريبا 9 أشهر، ثم عثمان، ثم علي، ومات قبل أن تتم 30 سنة ب6 أشهر. ف6 أشهر هاي تولاها الحسن ابن علي، فتم 30 سنة. ولهذا بويع لمعاوية عام الجماعة في 40، فيكون بهذا ولاية الحسن بن علي داخلة في إيش؟ في الخلافة النبوة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فإن من حسب ولاية أبي بكر 2 و3 أشهر وعمر 10 سنوات وأشهر، وعثمان رضي الله عنه 14 سنة، وعلي رضي الله عنه 4 سنوات و9 أشهر. لا، صلحوها، عمر 10 سنوات ما هو بعشرة. نعم، وعثمان 14. اي نعم. ها؟ من هو؟ اي نعم، 12 سنة. نعم صحيح. نعم. وعلي رضي الله عنه أربع سنوات و9 أشهر. ثم الحسن بن علي 6 أشهر، فتم به 30 سنة. ثم أتى الله جل وعلا الملك لمعاوية. أمر آخر، أن الروافض لم يرتضوا هذا الفعل من الحسن، لكن لا يستطيعون أن يذموه ويسبوه لأنه من العترة ومن آل البيت. فصارت الإمامة في أخيه الحسين، حيث جعلوا الإمامة في نسل الحسين في علي بن الحسين. وثمة مأخذ آخر له علاقة بالشعوبية والباطنية، فإن الحسين بن علي رضي الله عنه تزوج بنت يزدجر. نعم، ببنت يزدجر، فأنجب منها علي بن الحسين الملقب بزين العابدين. وكان العرب لا يتفاءلون بأبناء الموالي حتى ولد من الموالي 3، هم علي بن حسين الذي يزدجر زين العابدين، وسالم بن عبد الله بن عمر وهو ابن خالة علي بن الحسين، والقاسم بن محمد بن أبي بكر. فهؤلاء 3 علماء زمانهم، فالقاسم بن محمد بن أبي بكر من فقهاء المدينة 7، وعلي بن حسين هو زين العابدين إمام الحرم، وهؤلاء 3 ابن عمر ومحمد بن أبي بكر وحسين بن علي بن أبي طالب تزوجوا أخوات 3، وهن بنات يزدجر ملك الفرس. قال هؤلاء إنه اتصل بعلي بن الحسن النسب النبوي مع النسب السازاني، اتصل في علي بن الحسين. لأنهم كانوا يعتقدون لآل ساسان أنهم فيهم خصائص إلهية وأنهم هم القائمون على المجوسية. اتصل هذا السبب بهذا النسب، فكانت الإمامة في أبناء الحسين فقط دون أبناء الحسن. في علي بن حسين زين العابدين، ثم في ابنه محمد بن علي بن حسين الباقر، ثم في ابنه جعفر بن محمد بن علي بن حسين الملقب الصادق. وهؤلاء ستة أئمة عند أهل السنة والجماعة. جعفر الصادق توفي في سنة 48 و100، من يليه موسى الكاظم ومن بعده، منهم من له شأن في العلم أو في الدين، ومنهم من هم من أهل الزهد والعبادة، ومنهم من عوام المسلمين، لكن له شرف انتسابه إلى هذا النسب النبوي أنه من أهل البيت. هذا الأمر يفطن له لأن بعض الجهال من أهل السنة يعادي هؤلاء الأئمة لمعاداة الرافضة، وهذا حيف وظلم. فإن هؤلاء ستة أئمة عندنا أهل السنة، وإن غلا فإنهم أئمة عندنا أهل السنة، وإن غلا فيهم غيرهم، فإن غلو أهل الأهواء والبدع فيهم لا ينزلهم عن منزلتهم، كما أن الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم أو في الأنبياء لا ينزلهم عن منازلهم التي أنزلهم الله عليها، كما أن غلو قوم نوح في الخمسة في ود وسواع ويغوث ونسر لا ينزلهم ونسر لأنها ممنوع نصر. لا ينزلهم عن رتبة الولاية والعبودية لله جل وعلا. هؤلاء هم أئمة الروافض الاثنى عشر. أصول الروافض. وما أصول الروافض يعني ما هي أصول الدين عند الروافض؟ كثير من الناس لا يفطن معنى أصول الدين عندهم، يعني شاعت بينهم بغض الروافض لكن من غير غوص لماذا أبغضوا. أصول الدين عند الروافض 4، وأصول الدين عند المعتزلة كم؟ 5، وأصول الدين عند المؤمنين أهل السنة كم؟ 6، كما جاء في حديث جبرائيل. نعم. وما أصول الروافض؟ وهذا الموضوع يجب الذي يتنبه له، لأن الأصول ثابتة من أول الزمان إلى آخره، التجديد إنما هو في الفروع وفي الإخفاء، أما الأصول فباقية عند المتأخرين، منهم ما هي إجمالا الإمامة والتوحيد والعدل والنبوة. أصول الروافض 4، الإمامة وهي أعظم أصولهم، والتوحيد، وهذا من تأثرهم بالمعتزلة، إذ التوحيد عندهم معناه نفي صفات الله عن الله، والعدل وهو نفي القدر عن الله، والنبوة، ولهذا جعل الإمامة أعظم من أين؟ من النبوة. نعم. أول أصلهم وأشهرها وهو معتمد دينهم وأساسهم أصل الإمامة، والإمامة عندهم هي الدين. اعتقاد الإمامة في علي رضي الله عنه أنه هو الإمام وهو أول الناس بالخلافة، ولهذا اتفق آخرهم مع أولهم على أن من آمن بالله واليوم الآخر ورسله ولم يؤمن بأن علي هو الإمام المستحق للإمامة أنه كافر خالد مخلد في النار، وهذا ما عليه أولهم وآخرهم، ولا يستطيعون إخفاءهم أبدا. فلا يصح الإيمان عندهم بالله وباليوم الآخر وبالرسل وبالكتب إلا بالإيمان بإمامة علي. نعم. ولهذا عادوا الصحابة، ترى سب الصحابة ليس أصل لكنه مرتبط بأصل الإمامة، سب الصحابة عندهم ولعنهم واعتقاد كفرهم لأنهم لم يذعنوا لإمامة علي رضي الله عنه، فعندهم أنهم ارتدوا بعد النبي وأنهم لم يبايعوا لعلي ولم يذعنوا له بالإمامة، فلهذا سبوهم وشتموهم ولعنوهم وكفروهم. يظن بعض الناس أن أصل دين الرافضة هو سب الصحابة، لا، سب الصحابة متعلق بهذا الأصل، بأصل الإمامة. نعم. لمن هي الإمامة؟ قالوا لمن أوصى إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إنه أوصى صراحة لعلي، فجحد الصحابة، جحد أبو بكر الإمامة، وجحد عمر، وجحد عثمان، وهنا في مناقشة هذه الفرية الباطلة دليل عقلي فضلا عن أدلة الشرع. يعني لو أننا ناقشناها بأدلة الشرع لطال المقام، لأن القوم لا يرضخون للأدلة، لكن فيها مناقشة عقلية. خلاصة هذه المناقشة أن علي رضي الله عنه وهو أشجع الناس وأقواهم، هل يعلم أنه هو الإمام المعصوم ولا ما يعلم؟ أحد أمرين، إما يعلم أو لا يعلم، فإن كان لا يعلم فلا خير في إمامة لا يعلمها هذا الإمام المعصوم. طيب إذا سيقول أنه يعلم، أليس كذلك؟ إذا كان يعلمها وهو أشجع الناس وأقواهم، لما لم يطلبها؟ لما لم يقل هذا ثوب ألبسني الله إياه، هذا منصب أوصاني به وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينافح عنها وهو أشجع الناس. ظهرت فحولته وشجاعته في المواقف، فأحد أمرين: إما أنه جبان لم يطلب هذه الولاية وخنع لأبي بكر ثم خنع لعمر ثم خنع لعثمان 25 سنة ونيف، وهذا حاشاه رضي الله عنه أن يكون كذلك، أو أنه علم أنه ليس أهلا لها مع وجود هؤلاء الثلاثة الأكفى بها، وهذا يبطل أساسهم أصلا بالإمامة. هذه المناقشة العقلية. وفي هذا المقام سبقت مناظرة أحد من يسمون بالفقهاء عند الإسماعيلية، لأن الإسماعيلية وعامة الروافض غلاة وعوام أصل الإمامة هو الأصل المعول عليه. فقلت له: لماذا علي رضي الله عنه يرضخ لأبي بكر ثم لعمر ثم لعثمان وهو الإمام المعصوم عندكم بدينكم وباعتقادكم أولكم وآخركم؟ فأراد أن يخرج من هذا المخرج، فقال: علي أراد أن يحقن دماء المسلمين، لهذا لم ينازع أبا بكر وعمر وعثمان الخلافة 25 سنة. قلت: سبحان الله، كيف أراد أن يحقن دماء المسلمين ولما نازعه أهل الشام قاتلهم في الجمل وصفين؟ هذا ازدواج وتناقض. لماذا خضع لهم في 25 سنة ولما نزعه أهل الشام قاتلهم؟ هذا يفسد أصلهم في ماذا؟ في الإمامة. بل ثمة مأخذ آخر أبلغ من ذلك. علي رضي الله عنه يسطرون على شجاعته أنواع الأساطير، وهو في غنى عن كذبهم ودجلهم في شجاعته، شجاعته معروفة ومروءته ظاهرة. يعتقد الروافض لأن دينهم دين المتعة، بل دينهم دين الرخامة ما فيه مرجلة، أن أول فرج فجر به في الإسلام هو فرج إيش؟ أم كلثوم بنت علي شقيقة الحسن والحسين. ونقول: لا مناص لكم من أحد أمرين، إما إن علي رضي الله عنه جبان ورخمة لم يدفع عن عرضه لما فجر به هذا المزعوم عندكم عمر، رجال لا يستطيع أن يدفع عن عرضه، لا يستحق أن يكون إماما أو معصوما عند المسلمين كما تعتقدون، ولهذا هذا قدح في علي. لكن لا يفطن لهذا من كان لئيما في طبعه خسيسا في نسبه وأصله، أو أن عليا وجد في عمر أنه كفء له ولنسبه ولبنته، وكانت بنته صغيرة وعمر قد جاوز 60 بل نافع على 70، فزوجه علي بنته وبنت فاطمة رضي الله عن الجميع لما علم فيه أنه كفء له، وهذا يرد أصلهم كلهم في بغضهم لعمر. وبالمناسبة بغض الرافضة لعمر أشد من بغضهم لأبي بكر، وكلاهما بغيضان عندهم عند الروافض. هذه خلاصة المناقشة العقلية لهؤلاء. نعم. ومن أهم خصائص الأئمة 101، نعم، ومن أهم خصائص الأئمة، ومن أهم خصائص الأئمة المعصومين في أصل الإمامة أنهم ينتقدوا في أئمتهم أن لهم مقاما لم يبلغه لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، ومن جراء ذلك جاء أصل العصمة أن الأئمة معصومون لا يخطئون، بل جعلوا للأئمة مقاما أعلى من مقام الأنبياء. وفي هذه الناحية تداخل وتوافق التصوف بالترفض. الروافض عندهم الأئمة معصومون وهم أفضل وأعلى مقاما من الأنبياء ومن الملائكة. الصوفية عندهم أن مقام الولي أعلى من مقام النبي، ولهذا قالوا: مقام النبي في برزخ فويق الرسول ودون الولي. مقام النبي في برزخ فويق الرسول ودون الولي. هذا عند عامة الرافضة، لكن غلاتهم يغلون في الإمامة حتى يجعلون للإمام النفع والضر، وأنه يرجع، وأن عليا لم يمت، بل يعتقدون أن الله حل في علي وفحل في الحسن وفي الحسين. وهذا مما يبين التناقض العظيم عندهم، تعطيل العقل. لو كان الله حل في علي ليش يقتل؟ أو في الحسين لماذا يقتل؟ وهذا فيه عند غلاتهم تناسخ الأرواح، عندهم علي والحسن والحسين والأئمة لم يقتلوا، ولكن ارتفعوا في الصورة البشرية أنه قتل، لكن أرواحهم تناسخت وارتفعت إلى السماء. ولهذا حقيقة مذهب هؤلاء جحد الربوبية لله وتعطيل الشرائع والإباحية. نعم، على ما سيأتي إن شاء الله في ذكر الصوفية. وأصل الإمامة يرتبط بها أصل آخر، وهو الوصية بأن كل إمام يوصي بالإمامة لمن بعده، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالإمامة بعده لعلي رضي الله عنه، فقال: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. هل هذا الحديث يدل على أنه إمام؟ لا، يدل على قرب علي وعظيم مكانته ورفعة قدره، أنه من النبي بمنزلة هارون من موسى، لأنه ردء النبي ومعينه، وهو أول من أسلم من الصبيان. وليس معناه أنه نبي بعد النبي، ولا أنه وصي بعد النبي، ولا أنه خليفة بعد النبي مباشرة. نعم، والحديث صحيح، لكن ليس في هذا التنصيص على إمامته بأنه الإمام بعد رسول الله، لا من قريب ولا من بعيد. وكذا الحديث في تولي علي رضي الله عنه ومحبته، لا تدل البتة على النص بالإمامة له ولذريته، وإنما التنصيص على فضله وعلوه قدره. نعم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أنت مني وأنا منك، من كنت مولاه فعلي مولاه، أي من كنت حبيبا له فعلي حبيب له. وليس فيها مناصرة، ليس فيها زعم الإمامة المعصومة لعلي، وإنما مناصرته ومحبته وموالاته رضي الله عنه. نعم، وإنما التنصيص على فضله وعلو قدره ووجوب محبته، وأنه قريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كقرب هارون من موسى عليه السلام، فإن هارون أخو موسى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ربيبا لأبي طالب، ورب صلى الله عليه وسلم مكافأة لأبي طالب. نعم، ورب صلى الله عليه وسلم مكافأة لأبي طالب علي عنده، حتى أنكحه بنته. لأن أبا طالب كان رجلا فقيرا، وكان له 10 من الولد، فاجتمع إخوان أبي طالب فاقترحوا أن يأخذ كل واحد منهم ولدا من أولاد أبي طالب فيكفله، فكان علي في كفالة من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا رد لمعروف أبي طالب، فإن أبا طالب حدب ظهره مناصرة وحامية على النبي عليه الصلاة والسلام كم سنة؟ ها؟ 10 سنوات بس؟ ها؟ 12 سنة؟ أظنكم أنتم تجدون بالقطارة، كأنكم في مزايدة. كم سنة حدب أبو طالب ظهره على النبي عليه الصلاة والسلام؟ 43 سنة. من عمر النبي عليه الصلاة والسلام 8 سنين لما مات عبد المطلب، إلى أن توفي أبو طالب بعد البعثة ب10 سنين. 43 سنة وأبو طالب حادب ظهره على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: فهو أقرب الناس إليه نسبا، ابن عمه وزوج بنته، وليس هو الوصي بعده. وهذا أمر متفق عليه، حتى من علي رضي الله عنه لأنه بايع لأبي بكر ثم لعمر ثم لعثمان. لو كان الإمام قال: لا، أنا أولى بالإمامة منكم، أنتم غاصبين الإمامة، قاهريني منها، ولم يقل ذلك. ولهذا لما بويع له بالخلافة ونازعه أهل الشام ونازعه الخوارج لم يرضخ لهم، وإنما قاتلهم. نعم، فالروافض أدخلوا في الإمامة والوصية عقيدة باطلة، وهي عقيدة. نعم، أدخلوا في الإمامة والوصية عقيدة باطلة وهي سب الصحابة. فالروافض أدخلوا في الإمامة والوصية عقيدة باطلة وهي سب الصحابة. كيف أتى وتطرق إلى الرافضة سب الصحابة من جهة الإمامة؟ لأنهم قالوا إن الصحابة جحدوا علي الإمامة التي نص له بها، فسبوهم وطالوا بهذا الأمر إلى أن كفر الصحابة إلا 5 أو 6 أو أقل أو أكثر، إلا علي وسلمان والمقداد بن الأسود وأبا ذر الغفاري عند بعضهم وعمار بن ياسر ومنهم من يخرج أبا ذر رضي الله عنه. قالوا إن الصحابة كلهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم لم يؤمنوا بإمامة علي رضي الله عنه بأنه أولى بالإمامة. إذن جاءهم سب الصحابة من هذا الأصل الإمامة والوصية. حكم سب الصحابة. هذه مسألة جليلة، ما حكم سب الصحابة؟ أولا، ما معنى السب؟ السب شتم، ومن الشتم أيضا قذف، كما فعلوا مع عائشة ومع عمر ومع أم كلثوم. ومن السب اللعن، ومن السب التكفير واتهامهم بالنفاق. فهذه مراتب السب الأربعة، بعضها أشنع من بعض. سب الصحابة ما حكمه؟ سب الصحابة جريمة، وفيه من حيث حكمه تفصيل في أحوال 3. نعم. ومسألة سب الصحابة أريد أن أفصل فيها لأنه يتعلق بها حكم التكفير. ما حكم سب الصحابة؟ سب الصحابة له 3 أحوال من حيث حكم الشرع، من حيث الحكم على الساب. الحالة الأولى أن يسب الصحابة جميعا بأي أنواع السب، إما بتكفيرهم أو بشتمهم ولعنهم أو تكوينهم، وهذا كفر مخرج من الملة لأنه تكذيب واعتراض على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم الذي جاء في قوانين السنة في مدح الصحابة والثناء عليهم والترضي عنهم. فتكفير الصحابة جميعا إلا 5 أو أقل أو أكثر فيه اعتراض وانتقاص على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر أكبر لأنه جاء في القرآن لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه محمد رسول الله والذين معه. الآيات في فضائلهم كثيرة في الصحابة عموما فضلا عما جاء في فضل بعضهم فضل أبي بكر. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وقوله تعالى في آخر سورة الليل ولسوف يرضى، فهي في أبي بكر خاصة. فمن سب أو شتم أو كفر من أثنى الله عليهم ومدحهم وأثنى عليهم رسوله ومدحهم فهو كافر، لأنه مكذب لله معترض على ثنائه ومدحه لهم. نعم. الحالة الثانية